ثم قال رحمه الله تعالى باب التعزير. باب التعزير مناسبة ذكره هنا لعلها ظاهرة لك، إن هو ذكر لنا سابقا أشد الجلد زنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير، فهذا المناسبة بذكره. قال باب التعزير وهو لغة المنع، ومنه التعزير بمعنى النصار وتعزروه وتوقره، قال لأنه يمنع العادية من الإناء، واصطلاحا التأذيب. اصطلاحا التأذيب، يقول هذا معنى التعزير في الاصطلاح هو إيش؟ التأذيب. طيب ما المناسبة بين المعنيين؟ قال لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، يقول هذه المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي. وأنت تعرف أن التعزير قد جاء في كتاب الله تعالى وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مر بك في أبواب العشرة، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فهذا لون من التعزير. طيب واضربوهم عليها لعشرة، هذا نوع من التعزير. ولكن التعزير الذي يبحث في هذا الباب هو التعزير الذي يقوم به الإمام، التعزير الذي يقوم به الإمام، وليس التعزير تعزير الأب لأولاده أو لزوج لزوجته أو نحو ذلك. طيب قال وهو أي التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. هذا القدر من كلام المصنف تتعلق به مسألتان. مسألة الأولى ما حكم التعزير، فذكر أنه واجب، ذكر أنه واجب، ومع أنه واجب فسيأتيك أن للإمام أن يترك التعزير في موضوع ما أو في حالة ما لشخص ما لمصلحة، له أن يترك ذلك. مسألة ثانية، ما ضابط الأشياء التي يعزر فيها؟ قال المصنف في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. إذن قيدان اثنان، القيد الأول أن تكون معصية، تكون معصية، فخرج بذلك النوم في القاعة مثلا، طيب فهذا ليس معصية وإن كان يستحق التعزير يعني. طيب انشغال بالجوال، عدم الإجابة على التمرينات والإجابة على الجنايات مثلا بدون الديات، زين، كثرة الغياب مثلا يعزر مثلا بتنزيل الحرمان مثلا كذا. طيب هذه لا تدخل هنا، وإن كانت جيدة يعني. أنا كنت أحب أنها تدخل حتى تكون واجبة، حتى ما يكون لي يعني فهذا إيش؟ لابد يكون معصية، لابد أن تكون معصية. والشيء الثاني قال لا حد فيها ولا كفارة، لا حد فيها ولا كفارة، فإذا تحقق في هذان الوصفان تكون معصية وليس فيها حد ولا كفارة، فهذا يجب التعزير، يجب التعزير حينئذ. لا حد فيها، فإذا كان فيها حد مثل الزنا مثلا، زنا خلاص نقول حد الزنا. وإذا كان فيه كفارة مثلا الصيد في داخل حد حرم مكة مثلا، أو صيد المحرمة ونحو ذلك، هذا فيه كفارة. طيب تريد تخرج يا دانيال؟ إذا كنت مرهقا مريضا شيء ما في مشكلة، الأمر واسع. قال كاستمتاع لا حد فيه، أي كمباشرة دون فرج، وكسرقة لا قطع فيها لكون المسروق دون نصاب أو غير محرز، وكجناية لا قود فيها، ليس فيها قود، وكذلك ليس فيها دية مثلا، قال كصفع وكسر، وكإتيان المرأة مساحقة، والقذف بغير الزنا، قذف بغير الزنا وبغير اللواط، لأنه تقدم معك أن القذف إذا قذفه بالزنا أو قذفه باللواط فهذا يحد، زين، فما كان دون ذلك فهذا يعزر. قال والقذف بغير الزنا إن لم يكن المقذوف ولدا للقاذف، نسأل الله العافية، يعني أب يقذف ابنه، فإذا قذف ابنه فإنه لا يحد ولا يعزر لو سبه، لا يعزر لو سبه. قال فإن كان، يعني إن كان المقذوف ولدا للقاذف فلا حد ولا تعزر. قال ونحوه، أي نحو ما ذكر، كشتمه بغير الزنا، كشتمه بغير الزنا، فإذا شتمه بغير الزنا طيب فإنه يعزر، وتقدمت الإشارة إلى هذا في القذف. قال وقوله الله أكبر عليك أو خصمك، يعني هذه العبارة يبدو أنها يعني هذا من كلام يعني مستل من كلام ابن تيمية رحمه الله، الله أكبر عليك أو خصمك، قال إن هذا هو من نحو الدعاء عليه، هو من نحو الدعاء عليه، ويبدو أنها يعني هكذا كانت عندهم. ولا الآن ممكن واحد تفطر معه فطور وفي أثناء الفطور ثلاث مرات ممكن يقول الله أكبر عليك، يعني أكيد متأكد كذا، ما لا يريد به يعني الدعاء أو نحو الدعاء على الإنسان، لا يريد به الدعاء ولا نحو الدعاء على الإنسان. قال طيب قبل هذا، قبل هذا في فائدة، فائدة وهي أن من دعي عليه ظلما فله أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعى به. من دعي عليه إيش ظلما فله أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعى به، ذكر هذا في إقناع. قال ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة، هذا مهم، هذا مهم، لا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة. يقول لو أن الحاكم عرف أن فلانا سب فلانا فلا يلزم أن من وقع عليه السب يأتي يحرك القضية، يمكن الحاكم يقول أبدا هذا كتب تغريدة أو كتب منشور في الفيسبوك وسب فلانا، يستدعي الحاكم ويعاقب على ذلك. واضح؟ إذن ها هنا نعرف أول شيء الضابط في التعزير أنه كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، والمصنف سيذكر ضابطا ثانيا، سيذكر ضابطا ثانيا. قبل أن ندخل الضابط الثاني، هل يشترط، مسألة مهمة، هل يشترط في التعزير أن يكون المعزر مكلفا؟ يعني هذا الذي أصاب معصية لا حد فيها ولا كفارة، هل يشترط أن يكون مكلفا أو لا؟ الأصل دائما هم يشترطون التكليف، ومع هذا ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف، غير المكلف يعاقب على الفاحشة، يعاقب على الفاحشة سواء كان صغيرا أو مجنونا، سواء كان صغيرا أو مجنونا، يعني يعاقب عقوبة تردعه عن ذلك، تردعه عن ذلك. وهذا يقع يا شباب في بعض القضايا، نسأل الله العافية والسلامة، يقع في بعض القضايا، يكون يقع في فاحشة سواء كان صغيرا أو مجنونا، ذكر ابن تيمية أنه يعاقب على هذا، ذكره في الرد على الرافضي. الوقت ترى رد على الرافضي ها؟ إيه من هذا السبب، إذا قال رد على الرافضي من هذا السبب، ذكرها، ذكرها. في الحقيقة إذا كان صغيرا مميزا فيمكن إذا عوقب يمكن أن يرتدع يعني بذلك، المشكلة إذا كان مجنونا. بعض المجانين يكون جنونه خفيف وممكن يرتدع من ذلك، ممكن يكون جنون كبير يعني لا يفهم هذا. فالظاهر والله أعلم يكون محمول على جنون يعني يرتدع به، ينتفع، ينتفع بذلك. طيب الآن سيذكر المصنف رحمه الله الضابط الثاني في التعزير. قال ولو يزاد في التعزير على 10 جلدات، هذا هو الضابط الثاني، لا يزاد في التعزير على 10 جلدات. حديث أبي بردة رضي الله عنه مرفوع لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى، متفق عليه. قال وللحاكم نقصه عن 10 حسب ما يراه، الحاكم أن ينقص عن 10. وقلت لك سابقا للحاكم أن يسقط التعزير رأسه عن شخص أو في حالة أو واقعة أو نحو ذلك، له أن يسقط. وحيث قلنا له ذلك فإن هذا متعلق بأحد غيره، ليس بالحاكم نفسه، بأحد غيره، وكل من يتصرف في حق غيره فإنه يكون للمصلحة، فإنه يكون للمصلحة. فالقاضي لا نقول إنه مباشرة له أن يسقط التعزير عن من شاء، نقول لك أن تسقط التعزير أيها القاضي ولكن مراعيا في ذلك المصلحة، تثبت أنه للمصلحة أسقطت التعزير. معنا يا شيخ موجود حاضر، تعال تعال. تتابع الرض هنا لك زين. طيب قال وللحاكم نقص. طيب قال لكن من شرب مسكرا الآن له أن ينقص. طيب هل له أن يزيد عن 10؟ سيذكر 3 صور له أن يزيد فيها عن 10. قال لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب وعزر لفطره 20 صوتا لفعل علي رضي الله عنه، يعني سيأخذ 80 في الشرب وزيادة 20 هذه لأنه في رمضان. قال ومن وطئ أمة امرأته حدة، هذا يجعلها بين قوسين، وطئ أمة امرأته حدة، حد وطئ أمة امرأته هذا زان في حد، وإذا كانت أمة امرأته فالغالب أنه سيكون محصنا هذا. طيب فيرجم. قال ما لم تكن أحلتها له فيجلد 100، هذه هي هذه الصورة المستثنى، هذه الصورة، هذه صورة الاستثناء. إذا أحلت المرأة أمتها لزوجها كيف يعني؟ يعني مثلا ممكن امرأة تملك أمة أراد زوجها أن يتزوج، طيب فهي تريد أن تمنعه من الزواج طبعا، فقالت له إن كنت فاعلا فدونك أمتي، طيب قد أحللتها لك تسر بها. طيب إحلالها إياها هل هذا يجعلها حلا له وهو لا يملك؟ لا يجعلها حلا له، زين. لكن هذه نوع شبهة، نوع شبهة لا يحد بها، لا يرجم ولكن يجلد. قال ما لم تكن أحلتها له فيجلد مئة، فيجلد. طيب ما المخرج؟ نقول المخرج إذا كانت تريد أن تبره أن تهب الأمة له، بس هي ما تريد تبره طبعا، أي أن تهب الأمة له، أي تريد تمسك يعني، فيجلد مئة ما لم تكن أحلتها له فيجلد مئة إن علم التحريم فيهما، يعني في في شرب المسكر في نهار رمضان وكذلك في وطء أمة امرأته. طبعا شرب المسكر في نهار رمضان ذكر لك أثر عليه، وأما إذا أحلت أمتها لزوجها فهذا قلنا يجلد مئة، هذا مروي عن النعمان رضي الله عنه، مروي عن النعمان بن بشير يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وأحمد والترمذي وغيرهم. قال إن علم التحريم فيما، قال ومن وطئ أمة له فيها شرك عزر بمئة إلا صبر، يعني 99 صبر يجلد. أما له في شرك هو شريك في ملكها فهذه شبهة تمنع الحد كما تقدم لك في الزنا، طيب لكن يجلد كم؟ 99. نص على هذا الإمام أحمد، وإنما قال 99 حتى لا يبلغ إيش؟ حتى لا يبلغ الحد، حتى لا يبلغ الحد. فهذه ثلاث صور للحاكم فيها أن يزيد على 10 أصوات، الحاكم فيها أن يزيد على 10 أصوات. وأصل المسألة فيه خلاف واسع، أصل المسألة هل للحاكم أن يزيد على 10 أصوات أو لا، فيه خلاف. بسط الكلام على هذا ابن القيم أظن في إعلام القيم، ممكن واحد منكم يراجع هذا لعله يتيمه، ذكر فيها أقوال أشهرها قوله، قول الأول ما ذكر المصنف. القول الثاني ما هو؟ القول الثاني هو أن الحاكم لا يزيد في التعزير على العقوبة التي من جنس هذه المعصية في هذا الباب. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني جيء للقاضي بإنسان قد قبل امرأة لا تحل له، فنقول العقوبة لو كان زانيا 100 جنة، فأنت ليس لك أن تزيد على 100 جنة، لا تزيد على 100 جنة، وهكذا وهكذا في أمثال ذلك. طيب فإن قلت هل للحاكم أن يقتل تعزيرا؟ نقول على المشهور في المذهب هم يقولون لا يزيد على 10 أصوات، كيف يقتل تعزيرا؟ فليس له ذلك، ليس له أن يقتل تعزيرا. القول الآخر وأيضا اختاره ابن تيمية هو أن للحاكم أن يقتل تعزيرا، وهذا تستطيع تقول هو الذي يعمل به اليوم عندنا في المحاكم، يظهر في صورة مثلا مهرب المخدرات، مهرب المخدرات. إذا قلنا إنه لم يرتكب حدا فنقول إنه حكم القتل فيه قتل تعزير. طيب إذن هذا هو الضابط الأول وعرفت الكلام فيه، اللي هو ضابط الضابط الثاني، ضابط أنه لا يزال في التعزير على 10 جدات. الضابط الثالث ذكره المصنف بقوله ويحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف أو جرح أو أخذ مال أو إتلافه. يقول إن التعزير يحرم، التعزير لا يحل شيئا كان حراما، هذا هذا هو الأصل، التعزير لا يحل شيئا كان حراما. إيش؟ حلق اللحية محرم، فكون أنه هذا يستحق العقوبة هذا لا يحل حلق لحيته. طيب قطع الطرف الجرح هذه مثلة منهي عنها، طيب والأصل حرمة دماء المسلمين فلا تحل بسبب إيش؟ المخالفة والعقوبة. وكذلك أخذ المال أو إتلافه هذا الأصل حرمة أموال المسلمين، الأدلة على هذا متضافرة، فلا يجوز أخذ المال ولا إتلافه فقط لأن هذا الإنسان يستحق العقوبة، فقط لأن هذا الإنسان يستحق العقوبة لا يجوز أخذ المال ولا إتلافه. إيش الفرق بين أخذ المال وإتلافه؟ أخذ المال يعني إنسان ينام في القاعة فيأتي ولي الأمر فيأخذ جواله، هذا أخذ المال. ولي الأمر أو من يمثله يعني، ها يكون أذن له أو إتلافه، ما أخذ الجوال وإنما كسر الجوال، إنما كسر الجوال. فهذا على المذهب لا يجوز لا هذا ولا هذا، لا يؤخذ المال ولا يتلف، ولا يتلف. وبهذا يقول الأئمة الأربعة، مذاهب الأربعة على عدم جواز التعزير لأخذ المال ولا إتلافه. والأصل عندهم محكم في هذا، هو الأصل على إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فإذا قال لنا واحد المشكلة أنه أناس لا يبتدعون إذا عوقبوا بشيء غير المال لا يبتدعون، نقول زيد شوي شانه جلدا مثلا، جلدا سجنا. طيب ذكروا أشياء أخرى، الضرب، التوبيخ، ذكروا العزل عن الولاية من صور التعزير، التشهير، ذكروا الإمام أحمد التشهير، إقامة من المجلس، يقول قم أخرج من القاعة، طيب فيطرده من قاعة مثلا المحكمة، زين، أو يمنعه من الدخول مطلقا، يقول كل يوم تأتي أنت مثلا تنام أو تأتي متأخر أو كذا فيمنعه. طيب أمثلا. وهل المسألة هذه محل إجماع؟ لا، ليست محل إجماع، بل فيها خلاف. ابن تيمية رحمه الله يرى جواز التعزير بالمال للمصلحة، وينتصر لهذا ابن القيم أنه يجوز التعزير بالمال للمصلحة، ولكن انتبه إلى شيء يخطئ فيه كثير، ألا وهو أن القائلين بجواز التعزير للمصلحة يشترطون فيه شرطين. طبعا التعزير لابد أن يكون للمصلحة، يقول يشترطون شرطين. الشرط الأول أن الذي يعزر هو الإمام، الذي يعزر هو الإمام. الشرط الثاني أن لا يجحف التعزير بماله، لا يجحف التعزير بماله، لا يجحف، ما يذهب بمال كثير، مجرد تأخر عن المحاضرة خذ منه 20 ريال 10 ريال، طيب شيء زي كذا. أما تأخذ الإيباد كاملا أو الجوال كاملا هذا لا. زين، الشرط الأول تنتبه له، لأن بعض الشركات الآن، شركات التمويل، يقول لك اشتري الجوال تدفع 500 ريال كل شهر، فإن تأخرت نأخذ منك 50 ريال زيادة. ربا هذا يا شيخ، كيف تأخذ 50؟ قال لا لا لا لا لا, لا مو ربا، تعزير بالمال، نعزرك بأخذ المال لمصلحتك طبعا وليس لأجلنا. طيب فهذا إيش حكمه؟ نقول هذا حكم التحريم، هذا تحايل على الربا، الذي يعزر هو ولي الأمر وليس غيره. ثم ختم باب التعزير بمسألة، وهي قال ومن استمنى بيدي من رجل أو امرأة بغير حاجة عزر لأنه معصية. هذه تكتب عندها ألف عند قولي بغير حاجة. إيش مناسبة المسألة هذه؟ ها؟ تعزير أنه هذا يجب فيه التعزير، هو دون ما يوجب الحد، ليس زنا، ليس لوطن، دون ما يوجب الحد فيعزر. قال وإن فعله خوفا من الزنا، هذه باء، إن فعله يعني الرجل، وقياسه المرأة أيضا خوفا من الزنا، قال فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو لأماه. وصار عندنا الاستمناء حكم الأصل التحريم، فإن كان لحاجة والحاجة هي الخوف من الزنا فإنه لا شيء عليه، والله أعلم.